بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على فضله، والصلاة والسلام على أشرف رسله وخير خلقه، وبعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم النيرات، وفيه نعرض لألفاظ قرآنية ونجول في المعنى العظيم الذي جاء به السياق القرآني المبارك لهذه المفردة. واليوم عنوان هذه الحلقة الهدي، وكنا قد مهدنا في اللقاء الماضي ونحن نتحدث عن مفردة الهداية، ذكرنا الهداية بقسميها الهدى والاهتداء، وقلنا إننا إن شاء الله تعالى سنفرغ في اللقاء القادم إلى التفريق في بين لفظي الهدي والهدية. فنقول والله المستعان، الهدي ما يساق إلى البيت تقربا إلى الله. قال الله جل وعلا: هديا بالغ الكعبة، هديا بالغ الكعبة، وهو من أعظم شعائر الرب تبارك وتعالى. هذا الهدي يقع من حيث الصناعة الفقهية على ثلاثة أضرب: يقع نافلة مطلقة، وذلك أن يتقرب العبد ببهيمة الأنعام إبلا أو بقرا أو غنما إلى بيت الله الحرام، يعني يسوقها إلى بيت الله الحرام، سواء كان ذلك في أشهر الحج أو لم يكن في أشهر الحج، فهذا مطلق وليس صاحبه مقيدا بحج ولا بعمرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث هديه من بيته في المدينة، وهذه سنة ربما غفل الكثير عنها في زماننا هذا. الحالة الأخرى أن يقع الهدي واجبا، أن يقع الهدي واجبا، وهذا في حالتي الإحرام بالحج تمتعا أو قارنا، الإحرام بالحج تمتعا أو قارنا. قال ربنا: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الحالة الثالثة أن الهدي يقع فدية، وهذا في حالة ترك واجب، في حالة ترك واجب لأثر على ابن عباس رضوان الله تعالى عليهما في هذا الشأن. هذا الهدي في هذه الحالة نظيره قول الله جل وعلا: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. في كل الأحوال الثلاثة إنما يذبح الهدي في مكة ويتصدق به على فقراء الحرم. فإن كان الهدي هدي تطوع أو هدي تمتع أو هدي قران، جاز لمن أهدى أن يأكل منه. أما إن كان الهدي، ويسمى في مثل هذه الحالة فدية، عن ترك واجب أو فعل محظور، فإنه لا يأكل منه من ذبحه وتقرب به إلى ربنا تبارك وتعالى. من هذا أيها المبارك نفهم عظيم هذه الشعيرة التي جاءت مفردة الهدي بها في القرآن العظيم، فهي تصرف إلى ما يتقرب به إلى الله جل وعلا ويذبح عند البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم في أيام الحديبية عندما خرج من المدينة ساق معه هديه والسيوف في القرب، فلما منعته قريش وجرت بينهما الأخذ والعطاء والرجال يغدون ويروحون يسوسون الأمر بينه وبين قريش، كان ممن بعثتهم قريش رجلا يعظم قومه الهدي، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قائدا إماما نبيا حصيفا عاقلا، فلما أبصره ورآه قال لأصحابه: هذا من قوم يعظمون الهدي، فأروه الهدي. وكان الهدي قد حبس أياما طوالا قبل أن يدخل به مكة فتضرر، فلما رآه الرجل عاد وذم قريشا على منعها النبي صلى الله عليه وسلم من دخول البيت ولامهم. وربما كان هذا توطئة بعد ذلك لبعث سهيل بن عمرو ليقوم صلح الحديبية. قال ربنا جل وعلا: يذكر ذلك والهدي معكوفا أن يبلغ محله. أين محله؟ أن يذبح في الحرم. أين محله؟ أن يذبح في الحرم. هذا كله الذي سقنا عن لفظ الهدي، وأفضله على الأظهر الإبل ثم البقر ثم الغنم، هذا الذي يترجع عندي فيما يهدى للبيت. أما الأضاحي فقد قال جمهور العلماء أن على هذا الترتيب، لكن يترجح عندي والعلم عند الله أن الأضاحي الكبش أي الغنم فيها أفضل، الكبش من الغنم أفضل، لأن الله جل وعلا فدى به الذبيحة من ولده إبراهيم عليه السلام. من هذا كله ننتهي من لفظ الهدي، ننتقل الآن للفظ الهدية، وهي مفردة نيرة جاءت في القرآن. قال الله عز وجل: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. جاء هذا بسياق خبر نبي الله سليمان مع بلقيس، فإن سليمان آتاه الله جل وعلا ملكا ممتدا، وسخر له الجن والإنس والطير، وسخر له الريح، ومع ذلك يريد الله جل وعلا أن يريه أن كل أحد مهما امتد سلطانه وعظم ملكه وعلت مرتبته يبقى عبدا. فأبصر هدهد من جند سليمان مملكة كاملة غابت عن ملك سليمان وعلمه، قال: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. والخبر معروف، الذي يعنينا منه هنا أن هذه المرأة كانت حصيفة عاقلة، وهذا في النساء قليل. فلما قرأت كتاب سليمان فقهت أن سليمان ليس ملكا ممن أقران الذين تعرفهم من ملوك الأرض، وأحبت أن تستطلع الخبر وتتضح الرؤيا لها، فعمدت إلى اختيار صفوة ما يهدى للملوك، بعثت فئة من رجال قومها وقالت: قبل أن تصنع ذلك، وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. إذن هنا ننيخ المطايا ونعرف الفرق. الهدي ما يهدى للبيت تقربا إلى الله، أما الهدية ما يهديه المخلوق لمثله تلطفا، ما يهديه ويمنحه ويعطيه المخلوق لمثله تلطفا، فأنا أهديك وأنت تهديني، وهذا كله من باب التلطف واستجلاب المشاعر وإبعاد ما في الصدور إن وقع. وقد يكون كياسة وسياسة كما صنعته بلقيس. والعرب تقول إنه مما يعرف به عقل الرجل: ما الهدية التي بعثها؟ من الرسول الذي بعثه؟ ما الكتاب الذي خطه؟ هذه إحدى ثلاث يعرف بها عقل الرجال: هديته، ورسوله الذي يبعثه، وكتابه الذي يكتبه. يقول أحدهم: وصل الكتاب فلا عدمت أناملا، خطت به حتى تمخض طيبا، فكأن موسى قد أعيد لأمه، أو ثوب يوسف قد أتى يعقوبا. وهذا من جميل ما يقال في كيفية تلقي الخطاب والكتاب. نعود للهدية. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأكل الصدقة، لكنه كان يقبل الهدية، وقبيلها صلى الله عليه وسلم من المؤمنين وقبيلها من الكفار. فأهدى إليه المقوقص عظيم مصر جاريتين، اصطفى إحداهما وأعطى الأخرى لحسان فيما يروى، ومعه هدايا أخر، أي معهما مع الجاريتين هدايا أخر. وكان صلى الله عليه وسلم، وهذا من هديه، يثيب على الهدية بأفضل منها. والهدية بين الناس كما بينا تذهب ما قد يكون في الصدور أحيانا، الذي ينشأ من فضول المزاح والكلم وبعض المواقف التي يحتد فيها المرء أحيانا. والعاقل من استطاع أن يتغافل عن أذى الناس، فإن وقع منه ما لا يحسن وعجل لسانه بقول وازدلفت منه كلمة، فإنه يلمم ذلك الشعث ويدرأ أن يتسع الخرق على الراقع بشيء يهديه إلى صاحبه. كما أن الناس في أعرافهم على أنهم إذا سافروا ونأوا أن يأتوا بالهدايا إلى قومهم تأليفا لقلوبهم وتعويضا لهم عن صبرهم على غربتهم. هذان لفظان نيران جاء في المحكم في الكتاب المنزل. قلنا إن الهدي ما يهدى إلى البيت، والهدية ما جرت عادة الناس أن يستلطف بعضهم بها بعضا. يبقى منحى مشترك بين الاثنين. الإنسان عندما يريد أن يهدي في الغالب يسأل عمن يهدى إليه ما الذي يحتاجه، حتى توافق الهدية غرضا حقيقيا وحاجة في صدر من أهديت إليه. وهذا يصنعه الملوك والعامة. لكن لما كانت خزائن الله جل شأنه لا تخلو من شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، ما كان مناسبا أن يهدى إلى البيت شيئا عظيما، لأن كل شيء نريد أن نهديه إلى الله تبارك وتعالى فهو في خزائنه. لكن بهيمة الأنعام عظم شأنها وجل قدرها باعتبار النية، عظم شأنها وجل قدرها باعتبار النية. واعتبار النية هنا أن الله جل وعلا تعبدنا بأن بهيمة الأنعام هي التي تهدى للبيت. ولهذا عندما يفد الرجل على القصور وأبواب السلاطين تراه يتزين ويلبس الحلل والمتاع الجميل، وما يجعله أثيرا في أعين الناس وجيها في مرآهم. لكن الله لما أراد منا أن نأتي بيته تعبدنا أن نأتي بإزار ورداء، لأنه مهما ارتدينا مهما اكتسينا فإن ذلك فضل ربنا جل وعلا علينا، ونحن نقدم على بيت ملك الملوك جل شأنه. إذا جمعنا ما حررناه اليوم مع ما قلناه في الحلقة الماضية من الهدى والاهتداء والهدي والهدية، لاحظنا أن الصناعة اللغوية تجعلهما تحت مظلة واحدة، لكن القرآن لسمو بلاغته ورفيع مقام منزلته البيانية فرق بين الأربع، فجعل الله الاهتداء مما يتعلق به أفعال الناس وبالنجم هم يهتدون، وجعل الهدى مما ينسب إليه ولو شاء ربك لجمعهم على الهدى، وجعل الهدية مما يستدر بها الأخ ما في قلب أخيه، وجعل الهدي ما يتقرب به إلى ربنا تبارك وتعالى، على أنه أحيانا يمكن الجمع ما بين القربة وإغاظة الكفار، وقد حصل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في يوم بدر كان من غنائم المسلمين جملا كان لأبي جهل، فبقي هذا الجمل عند النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة. فلما كان يوم الحديبية وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدي وقيل قبله، بعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجمل قرب يذبح عند الكعبة فيراه المشركون، وكان في أنف الجمل في أنف جمل أبي جهل ما يميزه، فكان في ذلك جمعا ما بين أمرين: الأمر الأول التقرب إلى الله بنحر الهدي، والأمر الثاني إغاظة الكفار، لأن القرشيين كانوا يعرفون جمل أبي جهل، فإذا رأوه أبصروه تذكروا أيام بدر، فإذا تذكروا أيام بدر غاضهم ذلك. ومعلوم شرعا نقلا وعقلا أن إغاظة الكفار مقصود شرعي، قال الله جل وعلا في حق محمد وأصحابه قال: ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. وشتان ما بين طرائق التماس قلوب الناس بالدعوة وما بين النظر إلى أئمة الكفر وإغاظتهم، والفرق بين هذين ملحظ دقيق لا يعقله إلا العالمون، جعلني الله وإياكم منهم. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده وأعان الله على قوله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.